الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الدليل الذي يوضح لنا عقوبة ترك الحجاب؟ الحمد لله رب العالمين، إذا تقرر أن الحجاب واجب بالكتاب والسنة فإن الواجب على الإنسان أن يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وسلمنا وصدقنا وأذعنا، سواء أورد على مخالفة هذه الشريعة شيء من العقوبات المنصوص على عينها أو لم يرد، فإنه يكفي أنها من الشرع وأن الله عز وجل أمر بها، ويكفي المؤمن ثبوت النص بإيجاب شيء أو تحريم شيء، وليس من شرط الامتثال للواجبات أن ترد عقوبات على مخالفها وتاركها، وليس من شرط ترك المحرمات أن ترد عقوبات على مقترفها أو منتهكها. فالحجاب بالنسبة للمرأة من الواجبات، ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا ينبغي تهوين الأمر بسبب أنه ليس ثمة عقوبة معينة على من تركت حجابها وجلبابها، فيجب علينا أن نمتثل الواجبات وإن لم يرد على من تركها شيء من العقوبات في الدنيا، ويجب علينا أن نترك المحرمات وإن لم يرد عقوبات معينة على من اقترفها أو ارتكبها في هذه الدنيا. هذا بالنسبة للتأصيل. وأما بالنسبة للإجابة على عين السؤال، فقد وردت عقوبات متعددة في حق من تركت حجابها وألقت جلباب حيائها وخرجت سافرة عن شعرها كاشفة عن وجهها يراها الرجال الأجانب، وعقوباتها في القرآن وفي السنة الصحيحة. أما في القرآن فعموم الآيات التي تحذر من الوقوع في شيء من معاصي الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا كل آية تحذر من معصية الله عز وجل في أي أمر من الأمور، وتخبر بالعقوبة البليغة المغلظة من اللعنة أو الغضب أو السخط أو دخول النار يوم القيامة، فإنه يدخل فيها كل من خالف أمر الله عز وجل وتنكب عن صراطه المستقيم وتقحم فيما حرمه الله عز وجل عليه. فإذا من خلعت حجابها فإنها تعتبر عاصية لله عز وجل. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وقد أخرج الإمام النسائي في سننه الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال والمتبرجات من النساء. ورواية الصحيح: والمترجلات من النساء. وفي الحديث وفي رواية النساء: والمتبرجات. وليس هذا من التعارض ولا التناقض، بل هو من باب التوضيح والبيان. فإن المرأة إذا خرجت بلا حجاب وجلباب ناشرة عن شعرها كاشفة عن وجهها مبرزة لمفاتنها بلا حياء ولا خجل، فهذه تخرج من بيتها كما يخرج الرجال، فهي مترجلة بإلقاء حجابها وكأنه غير واجب عليها. فالتي تخرج من بيتها كما يخرج الرجال بلا حجاب هذه مسترجلة. فرواية النساء تبين مثالا من أمثلة الاسترجال في بعض النساء. فالمرأة التي تخرج بلا حجاب ولا جلباب يسترها ويستر مفاتنها ويخفي عورتها هذه تعتبر مسترجلة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتبرجات كما في هذه الرواية. ومن المعلوم أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا على كبيرة، من كبائر الذنوب والآثام. وفي الحديث الآخر: خير نسائكم الودود، الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. وهذا كناية عن قلتهن. وهذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم المتبرجة بعدم دخول الجنة، ووصفها بأنها شر النساء. وهذا لا يكون على ترك صغيرة من الصغائر أو على فعل صغيرة من الصغائر، وإنما يكون على تقحم في أمر عظيم من عظائم الذنوب والعصيان والآثام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، أقوام معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومعنى كاسيات عاريات يعني أنهن يلبسن اللباس الشفاف الذي وجوده كعدمه بسبب عدم تحقق المقصود منه، وهو وجود الستر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. فإذا الله عز وجل أوجب الحجاب على المرأة من باب صيانة عفافها وحفظ عرضها وبعدها عن تهتك أعين السفهاء وتبذل شهوات السقطاء، فيجب على المرأة أن تحافظ عليه وأن تشد عليه بكلتا يديها وأن تعض عليه بجميع نواجذها، وأن تحارب كل من يدعوها إلى تركه، فإنه يساوي كرامة المرأة. فمتى ما ألقت المرأة جلبابها فاعلم أنها خلعت حياءها وكرامتها، وصارت سلعة تباع وتشترى في سوق الخبثاء السقطاء بعد أن كانت عزيزة رفيع جنابها. فالله الله أي يا أخوات النساء، تقين الله في أمر حجابكن، سواء وردت له عقوبات أو لم ترد له عقوبات، ولكن مع الأمر به فقد وردت له تلك العقوبات التي ذكرت لكن بعضها، والله أعلم.